فإذا كان الإمام انطبقت عليه الأوصاف الشرعية الذي أرادها الله والذي أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم فنعم ذاك ونعم ذاك الرجل. فالصالح في نفسه القائم بما أوجب الله عليه المنتهي عما نهاه الله عليه، هذا يفيد الناس، يفيد الناس ويؤثر على الناس. لما؟ لأنه عالم عامل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى تبعات عظمى على الآئمة وجعل لهم الثواب الأكبر من عند الله، لكن لهم تبعات. فالإمام يشترط فيه الشرط الأول أن يكون مسلما، وتتوفر فيه الشروط الثلاث التي مر ذكرها: موحد، لا يشرك بالله شيئا، هذا الشرط الأول لهذا أن يكون مسلما، موحد لا يشرك بالله شيئا، ومن يشرك بالله هذا معروف ماذا له وماذا عليه عند الله، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة، مجانب للبدع، ليس عنده واحد في المليون من بدعة، مطيع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مجانب للمعاصي، وإذا وقع في المعصية تاب من قريب، تاب من قريب وأعرض عن معصيته. وبعبارة أوضح، لا يحل له أن يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وإن وقع في الذنب وليس بمعصوم استغفر من قريب وتاب إلى الله وأقلع عن ذنبه وندم على ما فعل. الأمر الثاني الملزم لهذا الإمام، سئل النبي قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم لكتاب الله. هنا كلمة أقرأكم لكتاب الله معروفة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا وراء أقرأكم لكتاب الله معروف الذي قال لهم، وقال لهم هذه العبارة عرب أقحاح من قلب الجزيرة العربية. وفي تلك اللحظة وفي تلك اللحظات وصل أدب العرب إلى منتهى، لم يكن في عصر من عصور الدنيا بلغت ذروة اللغة العربية أوجها وعزها ورفعتها في مثل تلك اللحظة. ومع ذلك تحداهم الله أن يأتوا بسورة بإنا أعطيناك الكوثر، تحداهم على 10 آيات. فلذلك قال أقرأكم لكتاب الله، وكان هناك أديب صاحب هذه القراءة كانت لغته ويعلم مراد الله مما يريده الله من الآية ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مما يملى عليه. إذن القارئ الذي يكون فقيه يعرف ماذا يقرأ، يعلم ماذا يقول، هذا الأصل. ولو أن خرجنا عن البحث، جاء وفد من اليمن وقالوا يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا يعلمنا القرآن، ابعث لنا رجلا أمينا يعلمنا القرآن. فأخذ بيدي أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة. إذن من أرسل لهم يعلمهم الدين؟ أمين هذه الأمة أبو عبيدة. فأنتجت اليمن إنتاج كبير وكانت تسمى بالأزهر الصغير. لماذا؟ بعث لهم أمين يعلمهم، عالم بما في كتاب الله، ويعلمهم بأمانة وإخلاص الشرع الذي أنزله الله، وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراد الله في مراد رسوله. إذن مفروض علينا إذا طلبنا نطلب الأمين على دين الله وشرعه. فإذا كان أمين عند الناس يكون عند الله آمن، لأنه على الناس لا يخونهم، فمن باب أولى ألا يخون الشرع، ألا يخون الدين. فإذا هذا القارئ للقرآن يجب أولى صفاته أن يكون عنده الأمانة، لا يخون الناس، لا يغش الناس، لأنه كل من حوله، كل من يصلي وراءه كلهم في عنقه، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. إذن الإمام ضامن أخذ ضمان إن صلاته تكون على صلاة النبي، وإلا كل وزر الجماعة على ظهره. إذا مهمته كبيرة، شيء كبير ما يتصور عقل ولا يتصور كتاب. فإذا لابد يا إمام، لابد أن تكون على حسب ظن الشرع، وتكون بالفعل مرضي من الجميع. طلحة ابن عبيد الله، أتعرفون من هو طلحة؟ من العشرة المبشرين بالجنة، صلى بجماعة المسلمين، فبعد أن انتهى الصلاة أخذته رجفة وقال: نسيت أن أستأمركم، نسيت أن أستأمركم، هل ترضون صلاتي؟ تعجب الناس، قال: أنت حواري رسول الله، من العشرة المبشرين. قال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما قوما وهم له كارهون لا تجاوز صلاته أذنه. مسألة كبيرة يا عباد الله، مسألة كبيرة. إذن الإمام أول ما يبدأ، أول صلاة يصليها: يا أهل المسجد، يا مسلمين، ترضوا فيا ولا ما ترضوا؟ هذا واجبه. من فعل هذا؟ طلحة ابن عبيد الله الأسدي من بني أسد، قرشي، من العشرة المبشرين. ماذا فعل؟ قال: نسيت أن أستأمركم، الإمر إلكم، تريدوني أصلي فيكم صليت، ما تريدوني هذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان الصدر الأول كلام النبوة له أهمية عظمى، كان يؤثر على القلوب والنفوس والأسماع. الآن تسمع قال الله، تسمع قال رسوله، ما فيها الخوف، الخشية، التسارع إلى تطبيق الدين، هذا مفقود. ليش هذا كله؟ الواقع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق في قلوبنا، يخلق في صدورنا، يعني يصير خلق بليان. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن إذا حسيت رقة في الأمر، وكلام النبوة لا يؤثر عليك، كلام الله لا يؤثر عليك ولا يخيفك ويمنعك عن المعصية، اعلم أن الإيمان خلق في جوفك. فسل ربك، سل السميع البصير، سل المجيب القريب أن يجدد الإيمان في قلبك، حتى تشعر لذة الإسلام، حتى تشعر بالأمر والنهي. يأتيك الأمر كله، يأتيك الأمر من إشارة مرور، تسمع وتطيع، وتأتيك الآية، يأتيك الحديث، يأتيك الرادع من قبل الله، من قبل رسوله، ولا كأن الأمر يعنيه. لا يا أخوي، لا يا أخوي. فلذلك ماذا صنع أخونا هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه؟ ماذا صنع؟ هذه كانت مقالته: نسيت أن أستأمركم. إذن على هذا الإمام أن يستأمر الجماعة، ورجلا أما قوما وهم له كارهون. الكراهة كراهيتين، قد أهل الشر يكرهون رجلا خيرا طيبا ماشيا ومتمشيا مع السنة 100%، قد يكرهه أهل الشر، فهذه بئسة الكراهية ولا قيمة لها شرعا. لكن أهل الحل، أهل العقد، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الخوف من الله، كرهوه لله، وكراهيتهم واضحة ظاهرة لمعصية كذا ولمعصية كذا ولعمله كذا. فهذه الكراهية والله صلاته لا تخرج باب الباب، ولا تتجاوز حدود أذنيه أبدا، والجماعة وراءه. وهنا الشيء الطيب، الجماعة صلاتهم كاملة وأوزارهم عليه. نعم، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه الإثم ولهم التمام. أحاديث صحيحة صريحة. إذن من اللي ذهب عليه الحسرة والندامة؟ المسكين الإمام، ويظن إنه حاز قصد السبق وصار إمام، وكل إثم من وراءه على ظهره، وهم صلاتهم صحيحة. وإذا وقف أمام الله يرى جماعته في نعيم، في كمال، في تمام، في رفعة، في عزة، وهو المسكين بين حيص بيس وكل إثم هالجماعة عليه، فمن يستطيع أن يصبر على هذا؟ الصحابة العدول والله ما صبروا على هذا، والله ما صبروا على هذا، بل برأوا الذمم وهم خير أمة أخرجت للناس. ويكفي حسبنا أن نقول من العشرة، أي بعد الخلفاء الراشدين، هؤلاء طالحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، هذه مفخرة إلى يوم القيامة. ومشارق الأرض ومغاربة تقول اللهم ارضى عن العشرة. منهم طلحة ويقول نسيت هل ترضون بصلاتي؟ فضجوا، ضجت رجل واحد يا حواري يا رسول الله، لم يقول حواري طلحة والزبير، حواري رسول الله أقرب المقربين إليه والمدافعين بكل ما يملكون من قوة. قال له كيف لا نرضى بك يا حواري يا رسول الله، كيف لا نرضى بصلاتك؟ فقال له هذا حق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذا كان خايف حاله، لعل المسلمين، لعل الصحابة ما هم راضين فيه، ما راضين لأمه، فخاف على نفسه وهو طلحة من المبشرين في الجنة. فكيف أنا وأنت يا عبد الله؟ وننصح لكل مسلم، ننصح لكل من يتصدى للإمامة، ننصح لكل بشر على وجه الأرض أن يراقب رب العزة، أن يخاف الله، أن يقف وقف عدله، ولا هناك الحسرة والندامة لما يأتي مفلس. ليش يا عبدي صليت فيهم هم لك كارهين؟ شو يكون الجواب؟ عباد الله، من نوقش الحساب هلك، هلك. فقالت عائشة يا رسول الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال لها يا عائشة ذاك العرض، ذاك العرض، ويوم القيامة الله يضع كنفه على الرجل الذي أراد به الخير، يقول عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، في يوم كذا وكذا كل أعماله. فيظن هذا المسكين أنه هلك، فيقول له الله جل وعلا واليوم أسترها عليك. وأما مناقشة الحساب، إذا قال لك الله عبدي في يوم كذا وكذا لما فعلت كذا وكذا، هذا هلك ورب الكعبة، هذا هلك ولا مجال. من نوقش الحساب هلك، عبدي في يوم كذا وكذا قلت كذا وكذا وكذا، لما قلت كذا وكذا، هذا هلك. فلا تدري أنت هل أنت من الهالكين أو رحمة الله تتولاك. هنا مجال التوبة، هنا مجال الرجوع، هنا مجال الانكسار والانخذال بين يدي جبار السماوات والأرض. هنا الحساب، حاسب نفسك الآن. هاجي موعد يا إخوة، والله أنتم قلتوا لي أمتينا راضين في إمامتي، جزاكم الله خير، فأنا برأت الذمة أمام الله. إذا سئل بين يدي الله كل يا رب سألتهم ورضوا بي، هلا تبرأ الذمة، تبرأ الذمة. وأما هكذا بعض الناس يقينا أهل الخير أجمعون ساخطون عليه، ومع ذلك يتمادى، يتمادى ويتمادى. ماذا يرجو هذا؟ ماذا يرجو؟ وطلحة ابن عبيد الله الأسدي القرشي يخاف على نفسه، وخايف من الله إن صلاته ما تتجاوز أذنيه، ولو كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا الإمام لو كانت صلاة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان على معاصي وكره الناس أن يصلي بهم، صلاته لا تتجاوز أذنيه ولا تخرج من باب المسجد. إذن خطر كبير يا عباد الله، خطر كبير. نحن نصلي لماذا؟ والله لنتقي سخط الله وغضب فقط، الله يرحمنا والله يجعلنا من المرحومين ويدخلنا الجنة. فأنت تصلي صلاتك ما تطلع من أذنيك. إذن أيها الإخوة، صلاة الإمامة أو الإمام مسؤولية عظمى، وما عظمها. بقي المسؤولية الثانية على الجماعة، يجب وجوب أن يظهروا له. رجل بصق في القبلة، ما عمل شيء، لا ابتدع ولا شتم الخالق ولا أشرك ولا عنده حلول ولا عنده وحدة وجود ولا ثوب وجر شبرين ولا، لا أبدا، بصق في القبلة. فالنبي عزله ومنع من الإمامة، ما خلى إمام لأنه بزغ تجاه القبلة بس. والنبي أخبر أن الذي يدخل تجاه القبلة يأتي تفال يوم القيامة في جبهته، من يتنخم جهة القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه. فهذا عندما تنخم للقبلة بعد أن سمع النهي منعه من الإمامة، ما خلاه أمة أبدا. النبي كره إمامته صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى أعمال أكبر بكثير من النخامة، أكبر بكثير من النخامة، وكل من يصلي معه من أهل الخير كارهين لصلاته وهو مصر، وهو مصر، نعم، ويعلم أنهم له كارهون وهو مصر. إيه إصراره هذا لا صلاة له، كمن لا يصلي وينطبق عليه قول الله عاملة ناصبة، يتعب يتعب يتعب وينصب في الأمر وآخر اليوم ما إله شيء، ما تتجاوز صلاته وإذنه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، إن الإمام مهمته عجيبة، مهمته غريبة، وقلنا إذا صلح صحيح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. نعم، والعرب قالوا إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، فإذا فسد فسد كبير فسد فسد الناس. إذن لابد لهذا الإمام أولا وآخرا أن يتورع، أن يخشى الله، أن يبقى على خوف من الله. لما؟ لألا المسؤولية العظمى تأتي يوم القيامة. فإذا هذا الإمام اتصف بما قلنا من أوصاف، كان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كلام رسول الله، كان من الأصناف الثلاثة بعيد عن كل شيء، فهذا ماذا له؟ كل من يصلي خلفه له أجره، كل من يصلي خلفه له أجره، وحسبه هذا. الإمام ضامن أن يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سن هذه السنة يعمل بها الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن أجره كبير كبير كبير وما بتصور العقل. والإمام ليس فقط أنتم تصلون خلفه، لا، بل هناك ملائكة، بل هناك ملائكة تصلي، كل واحد وملكيه. وإذا صليت في صحراء يصلي خلفه ما لا يرى طرفا إذا أذن وأقام. إذن وكل هؤلاء ما لا يرى طرفا مع الجماعة اللي في البيت في بيت الله مع الجماعة جميعهم له أجرهم. لما؟ لأنه قادهم إلى الخير وعمل بهم الخير كله، فحسبه من هذا الواقع. وإذا أخل، إذا أخل يأتيه الحديث، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه الإثم ولهم التمام. إذن هم تامين، وإساءة على نفسه وإثم كل هذول اللي ما مكنهم من قراءة الفاتحة، ما مكنهم من الركوع، ما مكنهم من الأعمال الكاملة، فهذا وزرهم كلهم على ظهره. إذن كما أنه يحمل أجرهم كلهم كذلك يحمل الوزر. هذا الواقع ما يرضى بها إلا العاقل الدراك اللي يملأ قلبه خوف الله. وقلنا تحسين الصلاة لابد من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يفرغ قلبه لله، نعم. الشرط الثاني أنه يناجي الله، فلينظر أحدكم بما يناجيه. الشرط الثالث صلاة مودع، آخر صلاة أصليها فيها الجماعة يدركني الموت، فكيف أحط النار والجنة أمامي وخلاص والآن ميت، وكأن الحساب قامت القيامة وكأن الحساب على الباب. فإذا فعل فرق قلبه لله، ناجى الله كما يليق بجلال وعظمة الله، صلى صلاة مودع، فوالله كل من يصلي خلفه في ميزانه أجره، وبقدر ما يشد لهم التمام وعليه الإثم، أعاذنا الله وإياكم من الإثم. ونريد أن نقرأ بعض الأحاديث التي فيها فائدة لهذا الإمام. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة. إذن أنت ضامن. ماذا يضمن لهؤلاء؟ أن يصلي بهم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ضمنها لهم حسبه هذه السنة، والله فلان ما شاء الله صلاة صلاة النبي، ما شاء الله عليه، الأمة كلها تمدحه، إله صيت في السماء لأنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفعل يأتيه التهديد، من أم قوما فإن أتم فله التمام، ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. ماذا جزاؤه؟ إلهم التمام والإثم عليه. إذن شهادة لله إنه الرب جل وعلا هدد، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، فمن قبل نعم ما صنع، نعم ما صنع. أنت كاتب في دائرة من الدوائر ويأتيك تهديد، إذا أخليت بالمسألة الفلانية نفصلك من العمل، والله تهتم بالأمر، تمام الاهتمام، تمام الاهتمام، تهتم وتلاحظ أنك مهتم، والليل والنهار تصرف شو بريد مني لألا أقع في المخالفة، لألا يفصلوني. فأنت الآن يا ابن الحلال إثم الناس كلها عليك، نعم، وصلاتهم كاملة، وأنت يا مسكين ما لك شيء. هذا الواقع خوف، والله خوف. ومن اللي يطلبك؟ رب العزة. البشر يطلبوني ممكن أتخلص منهم، الله يموتني أرتاح منه وما يسلط علي وأخلص منه، أو أخرج من قطر لقطر، أو أروح لقطر آخر أتخلص منه. وأما الله يا عباد الله، إذا طلب واحد ما لا تمناص، ما في مفر ورب الكعبة، ما في مناص أبدا. إذن خوف الله مطلوب، ولذلك الرب طمع أهل الخوف، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن خوف الله مطلوب. شو بك عليك يا عبد؟ شو بك عليك يا إنسان؟ لاحظ رب العزة، والله أنا ما أنفعك، والله عشيرتك ما تنفعك، أهل الأرض ما ينفعوا إلا ما قدمت من عمل. نعم، فالعمل العمل أيها الإخوة. والآن ننتقل إلى الصفوف، ننتقل إلى الصفوف. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. تطميع، تطميع، لفت نظر، ارتباط وثيق بالواحد الأحد. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فكانوا حريصين على الخير، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ماذا؟ كيف تصف الملائكة عند ربها بين يدي ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول، يبدأ بالصف الأول يملؤوه متراصين، الثاني الثالث، وإن كان فراغ يكون في الصف الآخر في الصف المتأخر، ويتراصون في الصف. النبي ربنا جل وعلا أعطاه شيء، فكان يرى الصحابة من أمامه كما يراه من ورائه، أو يراه من ورائه كما يراه من أمامه. إذن أنا شايفكم ديروا بالكم. ولذلك قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، ديروا بالكم. إذن كان عليهم رقابة، لما هذه الرقابة؟ قال لتكون صفوفهم كصفوف الملائكة بين يدي الله، لأننا نحن هنا واقفين بين يدي الله، ما ما احنا بين ايدين البشر، لا، محمد بن عبد الله واقف بين ايدين الله العظيم الكبير، سيد ولد ادم، سيد الاولين والاخرين، واقف بين ايدين الله ونحن كذلك. اذا لما هذه؟ ليه اعطان نشوف من قدام مثل وراء؟ قال رقابة، ان انتبهوا انا شايفكم. فمر من المرات رجل بدا صدره من الصف فغضب غضب شديد، قال لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. ليه؟ لأنه صفه ما صار مثل صف الملائكة، ما صار. فعندما قال رصوا صفوفكم أو سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، شو كانت نتيجة الصحابة؟ عقلوا التهديد وعقلوا الخروج عن هذا الوعيد. يقول ما رواه البخاري: فكان أحدهم، يعني اللي سمعوا النص الصحابة، يلزق قدمه بقدم أخيه وكعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، وإذا صف صفوف الملائكة. ليش؟ النبي أمر، فكان أمر النبي له وقع في القلوب، له تعظيم، عظموا الله، عظموا شرع الله، عظموا رسول الله، عظموا مقالة رسول الله، عظموها وعلفوه. فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم أخيه. أوامر، أوامر من؟ أوامر الله على لسان رسوله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. عباد الله، والله ما فقدنا من ديننا إلا هذا، هذا اللي فقدنا، يعني الأوامر والنواهي ما إلها الوقع في القلوب. هذلاك لا، ينزل الأمر رأسا ينفذ، رأسا يطبق، رأسا يعمل. لذلك ساد الدنيا بأسره، ملك المعمورة بكاملها، صاروا سادات الدنيا والآخرة. لما؟ فكان أحدنا يلزق. الآن تقترب من أخيك يبعد عنك، لك يا أخوي الله يوفق لي، ولي يا أخوي، ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة بين يدي ربها أو عند ربها؟ يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أنت بينك وبين أخوك شجر، وإذا قربت عليك تهرب مني. وبعض الناس في سوريا، والله ضربني في صدري، خشيت على نفسي، كل ما ابعد اقترب منه احط رجلي على رجله، في الاخير مسك ونحرني في صدري. هذا المسكين لو يعلم، لو يعلم ماذا عليه. بس انا اخوك اريد لك الخير، واريد اصففك مثل الملائكه ما كانت تصف بين يدي ربنا. وانت الان كل من يقول اننا نحن صافين بين يدي ربنا كذاب. المصلي يناجي ربه، بيت الله، وجيت من بيتك لتصف بين يدي ربك. نعم، فكيف الصف؟ صفوف الملائكة. إذا صفينا هذا الصف وتراصينا في الصف، القدم على القدم، الكتف على الكتف، الركبة على الركبة، الكعب على الكعب، ماذا لنا؟ وإذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على ميامن الصفوف. وإذا الصفوف المستقيمة اللي هي على النمط اللي كان صفوف الملائكة، وإذا الإله يصلي عليك، شغلة طيبة جدا. الأمر المهم، يقول صلى الله عليه وسلم: سد الخلل. ومن جملة ما قال: ولا تجعلوا فرجات الشيطان. الفرجة الفتحة بين القدمين، بين قدم هذا وهذا. سد الخلل واحد، وحادوا بين المناكب، ولا تجعلوا فرجات الشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن عندما تلزق قدمك بقدمه وكتفك على كتفه، أبعدت عدو الله من بيت الله، ما جعلت يدخل كالخدم أو كالحدث، ما جعلت يدخل بينك وبين خويك ويحرس ويغر صدره عليك ويغر صدرك عليك، ويشغلك في الدنيا ويشغلك في متاعه. هذا شيء مهم، متى أبعدنا عدونا؟ وهذا ما أراده الله. ولا تجعلوا فرجات الشيطان، والذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين يتخللون الصفوف كالحدث، مثل الغنم الصغيرة السودة يتخللون الصفوف. من هذا؟ من هالفرجة. وإذا اقتربت عليه يا ويلك يا ويلك، يشمئز منك ويطبق إجريه على بعضهم ويشمئز منك، ولو استطاع يضربك يضربك. ليش؟ السبب اعتاد على هذا، وما أحد بيّن له كيف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول وبصراحة أقول المسلم اللي يريد المنجاة من عند الله يبدأ من نقطة الصفر، يبدأ من الاستنجاء، من الوضوء، من الصلاة، وهو طالع من نقطة الصفر ورب الكعبة. نعم، الآن الإسلام غريب أيها الإخوة، والله العرب ما ملكوا الدنيا إلا بتطبيق تعاليم الله، إلا بتطبيق شريعة السماء على أنفسهم وعلى غيرهم، ففازوا ورب الكعبة بالدنيا والآخرة. 800 سنة الإسلام حاكم الأرض كلها، 800 عام وهم حكام الأرض. ليش؟ بدأوا من نقطة الصفر. كان أحدهم لا يتجاوز 10 آيات يحفظها ويحفظ معانيها ويطبقها على نفسه حتى ينتقل للباقية. فيا أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا بد أن نهتم بصلاتنا. بعد ذلك بعض الناس قد يسمع ولا يطبق، تأتي يبقى على ما كان عليه سابق، هذا ينطبق عليه قول الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال واحد يقول لك هاي صفوف الملائكة، هاي صفوف الصحابة، وهذا اللي الله أمرك فيه، رصوا صفوفكم، سووا صفوفكم وتراصوا، وأنت تبقى في فرج، ماذا ترجو؟ والله ما ينطبق عليك إلا الآية، وأعيذك بالله أن تنطبق عليه، واحذر يا أخوي المسلم تنطبق عليه، واستعيذ بالله من الشر أن تنطبق عليه، وخليك مع الله وبادر، بادر في فرجة رأس المدر رجلي وبحط رجلي على قدم خويه، كتفي على كتفه، وأقف أفتح رجلي على قدر جسمي، وأقف الوقفة اللي يرضاها الله، عندها فشك رب الكعبة. الفائدة التي يجنيها الإنسان من الصف الأول، في عندنا صف أول ثاني ثالث، الفائدة اللي يجنيها الله جل وعلا وملائكته يصلون على الصف الأول. إذن في مسارعة مبادرة على الصف الأول، مسارعة مبادرة. ليه؟ لأن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. عدد الملائكة والله لا يعلمهم إلا الله. في السماء بيت يقال له البيت المعمور، يدخله يوميا 70,000 ملك، لا يأتيهم الدور حتى تكون الساعة، ما يجيهم دور، من يستطيع يعد هؤلاء؟ والله كمبيوتر يعجز عنه. كل يوم من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى ما لا نهاية يدخل كل يوم 70,000 ملك البيت المعمور ولا يأتيهم دور، خلاص دخلوا ما يجيهم دور ليوم القيامة، تكون الساعة وما يجيهم دور. كم عددهم هذول؟ كبير. كلهم يستغفرون لك، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إذن خيرك كبير. الأمر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولهم، في كل شيء، في المعركة، في الحرب، في الصلاة، في كل شيء، خير صفوف الرجال في الخير أولهم وشرها آخرها. إذن اللي يأتي بالأول هذا له الفضل الأكبر وله الخيرية المطلقة، خير صفوف الرجال أولها. إذن في فائدة تجنيها يا عبد الله من مسارعتك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة ما هي الجنة؟ عرضها كعرض السماء والأرض، وعدت للمتقين اللي نبذوا أوامر الله ويعملوا بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عرضك عرض السماء والأرض. آخر واحد من أهل النار يدخل الجنة، آخر واحد له 11 دنيا مثل دنيانا، خير الله كبير. ليش؟ هذا آخر واحد، كيف الأول؟ كيف اللي يسارع؟ كيف اللي يأتي بالصف الأول؟ فحسبك الخيرية المطلقة، والله والملائكة الذي لا عدد لهم أو لا يستطيع البشر يعدوهم يصلون عليك، هذه نعمة كبيرة. الشيء الثاني أو الثالث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول ثلاث مرات، اللهم اغفر لأهل الصف الأول، اللهم اغفر لأهل الصف الأول، اللهم اغفر لأهل الصف الأول، ويستغفر للثاني وما وراه مرة واحدة. إذن خير الصف الأول كبير. لما؟ لأنه الله أثبت له إنك تسارع في الخيرات. ولبئك ربنا وسعديك. أنا في نجد من 22-23 سنة يعلم الله تجد ثلاث صفوف في مساجد كبيرة وين قد هذا عشرات المرات، تجد قبل الأذان بساعة ثلاث صفوف مركوزة مليانة، ما في محل تدخل. كان في خير، كان سابقون للخير. الآن يؤذن المؤذن وتكاد تقام الصلاة ونصف الصف الأول ما هو متكامل، واللي يجي متأخر يستطيع يتخطى الصفوف هذا وهذا ويأتي بالصف الأول ويجد له مكان. وشتان بين 20 سنة واليوم. ليش هذا كله أخوي؟ عدنا رغبتنا في الدنيا كبرت وعظمت، ورغبتنا في الآخرة قلت. أنا الآخرة متأخرة بعيد الثواب، أما الدنيا هذا أعطيني. لا يا عباد الله، لا يا عباد الله، والذي نفسي بيدي، هكذا يقول المصطفى، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جنح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إذا كل دنياك ما تعادل جنح بعوضة. فإذا اطمع فيما عند الله. ركعتا الفجر سنة خير مما طلعت عليه الشمس. ركعتين النافلة أفضل من دنياك كلها. فليش ورا الدنيا ترقد الساعات الطويلة ولآخر تكرميها ورا ظهرك؟ هذا مو انصاف بارك الله فيك، والله ما هو انصاف. والعاقل لا ينزل لهذا المنزلق، ما ينزل لهذا المنزلق ابدا. وكذلك كان يستغفر، وكذلك كان يصلي للصف المقدم ثلاثا، يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى المتاخر واحده. هذا الفضل. بعدين الفصل الثالث، اذا لم يفعلوا ما امروا به، ما فعلوا، ما صفوا كما تصف الملائكة بين يدي ربها، جعلوا فرجات الشيطان، أخلوا في النظام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يستأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ايه شيء كبير. فاللي ما يسابق يظل يتأخر يتأخر، الشيطان أبو مرة وراه، أخرك اليوم عن الصف الأول يجيب للثاني، اليوم الثالث يأخرك للثالث، وأنت ماشي لحتى يجيبك على الباب. بعدين يقول لك يا رجال خلي يصلي ببيتك، صليت بعد شوي، وإذا تركت الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. أما لما يراك عدو الله، يراك الشيطان في الصف الأول، والله جل وعلا يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخشى عدو الله يخربك ابدا، يخشى عدو الله ياثر عليك ابدا. ويظل الله معك، نعم، كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، اذا الله معك ودائما تبقى في الاول. وليه؟ علم الله منك المسارعه والمسابقه، يبعد عنك عدوك ويديم عليك الخير ويديمك على الصف الاول الواقع. الحديث وفي روايه اخرى: حتى يخلفهم الله في النار، عاذنا الله وإياكم من ذلك. إذا لم يصبوا الصفوف ماذا عليهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مهمة الإمام اللي غفلنا عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس، المطاع الأمر، المستجاب الكلمة، كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: يمر على الصفوف صف صف، شوف كيف واقفين مثل صفوف الملائكة، والواحد مقدم واحد مؤخر، في بينهم فرجة، حتى يتطمن. بعد ذلك كان يضع في الصفوف الخلفية من يقول له: يا رسول الله استقام، ولا يقيم الصلاة حتى يأتيه الخبر من آخر الصفوف: يا رسول الله صلي. ليش؟ كان يحرص على خيرنا. نعم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. كان يحرص. احنا الان أئمتنا قليل من القليل اللي يحرص على الناس، لكن اذا الامام ما حرص عليك وتنبه لك، يا اخي انت تنبه لحالك، انت خاف الله على نفسك الواقع، لا بد تخاف الله على نفسك، لازم انت تكون حذر ولبب. يتخلل الصفوف من ناحية الى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول، وهنا الخطأ: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صيبة. وإذا المسلمون اختلفت قلوبهم، العدو استرسل، الشيطان من طرف وأعداء الإسلام من طرف، وهذا ما حصل بالمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، إذن في شيء كبير. وفي روايات لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية لا تسون صفوفكم عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تتنكر لي تشوفني، تتنكر لي أشوفك، تتنكر لك أخوت الإسلام والعطف والحنان أذلة على المؤمنين، هذه مفقودة، تفقد من بيننا، تنظر لي نظر الشزر، وإن غبت عنك الدهر ما تذكرني. لا، المؤمنون إخوة، إذا غبت عنك تسأل وين راح فلان، جسمك هذا أخوك قطعة منك. الآن الأخوة الإسلامية مفقودة، ليش؟ خالف الله بين وجوهنا. لما؟ لأن صفوفنا ما ترضي. إذن أشياء بسيطة جدا نغفل عنها، وإذا ترتب عليها مفاسد كبيرة. وإذا المسلمون ما تجد 10 على قلب رجل واحد، ما تجد هالرابطة الإسلامية، أسأل أمورك، أشوف حاجتك، أشوف وضعك، أتأكد منك شو تعمل، لا أبدا أبدا. ولا كان الأمر يعني جاجي مرحبا مرحبا لك، رحت عنك شهر ما تسأل عني، ولا فيها الرابطة ولا فيها الأخوة. ليش؟ لأن خالفنا الله جل وعلا، وهذا الواقع ليس من الخير في شيء. وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه الخير، وأن نسمع ونطيع لله، وأن نطبق ما سمعناه عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أسأل ذلك. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. هل يجوز سلام المرأة على الطبيب، وكم عمر الطبيب يمكن يكون فيه المرأة على أولادها؟ أعيد. إمام المرأة لأولادها. نعم. عمر كم ممكن يتكلم عليه؟ والله يا صالح، قل لي هل لها أن تأم الولد اللي عمره 7 سنين أو 6 سنين؟ فإن شاء الله الدرس القادم يكون حديث عمر بن سلمة مولى أبي حذيفة. كان هذا الرجل يقول كنت حافظا، فكان لنا ماء على قارعة الطريق، فكان الركبان يمرون علينا، فكل من جاء من مكة أسأله عن خبر النبي فيخبر قال كذا قال كذا، فأحفظ كل ما يقولون، منه صغير 6 سنين أو 7 عمره، فيحفظ كل ما واحد يقول، والله يزعم أنه كذا وكذا يقرأ للسورة الولد يحفظها، الثاني يقول والله قرأ كذا وكذا يحفظها، فحتى صار عنده مجموعة ضخمة من القرآن. فمن جاء المهاجرون الأول، عمر بن الخطاب، عظماء الصحابة اجوا، واذا اجى ابو الولد هذا، ابوه كان راعى للنبي اسلم هو وقومه، وقال يا رسول الله من يأمنا؟ قال اقرأكم من كتاب الله. فاجى علم الجماعة عشيرة هذا الولد الصلاة، فمن يأمنا؟ قال لهم وليأمكم اقرأكم من كتاب الله، فيقول فكنت اقرأهم لكتاب الله، قدموني وانا ابن 6 أو 7 سنين. ومن وراءه حديث في صحيح البخاري سيأتيكم بالدرس القادم إن شاء الله، وراءه أبو بكر وعمر، وأبو سلمة جوز أم سلمة أم المؤمنين، أبو سلمة عظيم الدنيا شهيد بدر وراءه، وعمر بن الخطاب وراءه. نعم، قدموني وأنا ابن 6 أو ابن 7. فابنك عمر بارك الله فيك يا أم والدته، إذا ما أخذت معك صلاة الجماعة، أما مثل يوسف مثل الصغار هذول لو صلوا وراه إن شاء الله ما في بأس، أما هذلاك اللي 5 سنين وفي المدرسة ويعقلون ويحفظون الفاتحة أكثر من أمهم، فهم يجب أن يأموها ولا تأمهم أبدا. وأما قلت لك مثل يوسف مثل اللي أكبر شوية أصغر شوي 3 سنين 4 سنين لو صلى وراءهم إن شاء الله ما في بأس، وإلا يجب الولد أن يقول السائل أي امرأة ملتزمة بدين الله والحمد لله، أو لي امرأة، أو إني امرأة ملتزمة بدين الله والحمد لله، ولكن يوجد لي مرض، وهذا المرض حالة نفسية، وقالوا إن هذا المرض لا يذهب إلا بقراءة القرآن وكثرة الصلاة، وعملت كثيرا ولم أجد أي شفاء، ثم ذهبت إلى الأخصائيين لهذا المرض وقالوا لي أن تشربي السجائر وأن تسمعي الأغاني الديسكو، فهل إذا فعلت هذا يجوز في الإسلام؟ وبالرغم أني جربت مرة سمعت الأغاني والديسكو وأصبحت مرتاحة البال، لم أشكو من أي شيء، والله المستعان. هذه الأخت صدقت، هذه الأخت صدقت عندما سمعت الديسكو وسمعت كذا، لأن ذلك يقرب الشيطان ويفرحه وأطاعته، فلذلك تنحى عنها وريح لها بالها. لكن إذا اقتربت من ذكر الله واقتربت من كتاب الله يجعل لها صدود. لذلك الإله أرشدك يا أختا، أول كلمة تقوليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فإذا عدت وعرفت كيف تستعيذين لا بد يروح عنك. وأنا أفيدك فائدة، إنه اعتقادك فيه خلل. ليش؟ الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنت تقول صليت وذكرت وقرأت ما أطمئن قلبي، أقول لك في قلبك مرض. لكن أفيدك ماذا تصنعين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أخي اشتكى بطنه، قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا. فجاء في اليوم الثاني قال له يا رسول الله زاده شرا، زاده استطلاقا. فالنبي قال له اسقه عسلا. اليوم الثاني سقى عسل وإذا الطين بل زاد، قال له زاده شرا، زاده استطلاقا. اليوم الثالث قال له اسقه عسلا، سقى عسل رجع قال له زاده شرا، زاده استطلاقا. واحفظ هذا يحفظك الإله فيه. اليوم الرابع لما قال له زاده شرا، زاده استطلاقا، غضب صلى الله عليه وسلم قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه الرابع فبرئ. إذن لابد من الاعتقاد أن ذكر الله يطمئن له القلب. وإذا قلبك ما طاوعك ما اطمئن قليل كذبت وصدق الله. الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فقولي له كذبت يا بطني، كذبت يا قلبي، كذبت يا سمعي، وصدق الله. نعم، وظلي واصل الذكر وشوفي كيف يجيك الاطمئنان ويرتاح بالك وتشوفي حالك كأنك صحيح. والأكبر من هذا الله جل وعلا يقول هو الذي يرسل عليكم حفظا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة قدامك وراك تحفظك من أمر الله. فلما تتخلي عن شرع الله وتتخلي عن دين الله وتلحق الديسكو وتلحق كذا، فالملائكة تتخلى عنك. أبدا، نسوا الله فنسيهم، والله يأمر الملائكة أن تتخلى عنك ويسلط عليك شيطانك. نعم، فإذا أختا احفظي ربك، ارجع إلى الذكر وارجع إلى الصلاة، كثري من سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وإذا ما اطمئن قلبك قولي له كذبت، كذبت، أضربي إذا تستطيع، قولي له كذبت وصدق الله. الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليش أنت ما اطمئنيت؟ فيك مرض، خاف الله. نعم، فإياك يا أختي، هذا ما يريده الشيطان، والله ما يسلط عليك إلا لهذا. لكن أدلك على شيء واقعي ومحسوس. امرأة عبد الله ابن مسعود زينب، دخل عبد الله وفي رقبتها خيط فيه عقد، عقد الساحر وعقد العراف. فدخل هاله الأمر، قال آل عبد الله أو آل أبو عبد الرحمن لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذه غضبت، قالت كيف تقول هذا وأنا أذهب لفلان، عيني تقذف، في عينها نخزة قوية، عيني تقذف، وأذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فيذهب. فضحك وقال إنما هو الشيطان ينخشها، شيطان ينخش لك إياه وكلك روح على اليهودي، روح على عدو الله. وهنا تجد 90% من العرافين كلهم روافض، لا يعرفون في الإسلام إلا ولا ذمة إلا ما رحم الله، يضحكون على الناس يضللوهم. روح جبيلك كبش أسود في شعر بيضة، جبيلك ديك أبيض، جبيلك مدرش فيه، وتعمل تأخذ منها الفلوس وتجننها وتحببها للشياطين، ويا ريت الطيب، يا ريت الطيب. ماذا كان جاب عبد الله لهذه اللي الشيطان يقذف عينها؟ قال كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عملتها مرة واحدة فذهب عنها الأبد. أعرف لي أخ من بيت العصفور معه صداع دائم في رأسه، غاب عني من شهر، إله كل أسبوع أقل من أسبوع يأتيني، غاب عني شهر شهر ونص. وين كنت؟ قال والله كنت في ألمانيا. خير؟ قال والله رأسي عورني، ما خليت طبيب ما خليت فحص، وصفوني في ألمانيا طبيب كبير وله مكانته، رحت عنده ناس شخصني تشخيص كامل، ما خلى شيء إلا وعمل. قال يا أخي والله ما في شيء، إذا أنا في شيء أنت في شيء. ورجع المسكين بخفي حنين. قلت له ما عليك إلا الحديث، فيقول والله ما عملتها إلا مرة واحدة، وما خلى صد، ما خلى أمريكا ولا خلى ألمانيا ولا خلى كويت أبدا، وما قالها إلا مرة واحدة. فأنت يا أختا وين تجد العوار؟ وين تجد الألم؟ وين تجد ضيق النفس؟ تضع يدك وتقولي: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأكثر الذكر. الشيطان حديث صحيح جاثم على قلب بني آدم، فإذا ذكر الله خنس. إذا ما تقتل عدو الله ولا تقتل شيطانك إلا بالذكر، وداوم عليه، ويوم من الأيام تجد قلبك اطمأن وبالفعل اطمأن. وإياك تآمن بالديسكو وغير الديسكو، هذا الواقع يسلط عليك الشيطان ويؤذيك أكثر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.